بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 45 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 من ذي الحجة 1413 هجري الموافق 24 من الشهر 1993 ميلادي. شيخي، هنا في سؤال لعله يكون الدكتور فيه خط، يعني واحد لأنه من طبيب كويت. بيقول شيخ السائل، وهو طبيب دكتور عدنان حمادة، بيقول: يمكن تصنيف الخطأ الناجم عن المعالجة الطبية إلى نوعين: ألف، خطأ في تشخيص المرض وبالتالي إعطاء الدواء غير الملائم، وهذا الخطأ يصدر بعد بذل جهد الطبيب في معرفة المرض غالبا. ب، خطأ بإعطاء دواء غير ملائم لا يعطى لمثل هذا المرض باتفاق الأطباء. والسؤال: لو أدى هذا الخطأ بنوعيه إلى وفاة المريض، فهل يدخل هذا في قتل الخطأ؟ وما الذي يترتب على الطبيب في كلا الحالتين، سواء من حقوق الناس أو حقوق الله تبارك وتعالى؟ الجزء الثاني بس يقولون الشيخ. نعم، اللي هو خطأ بإعطاء دواء غير ملائم، إعطاء دواء غير ملائم لا يعطى لمثل هذا المرض باتفاق الأطباء، يعني أعطى دواء. نعم، فنعيد شيخي فقرة فقرة حتى كرمك الله. يقول شيخي: يمكن تصنيف الخطأ الناجم عن المعالجة الطبية إلى نوعين: ألف، خطأ في تشخيص المرض، الطبيب شخص المرض تشخيص خاطئ. نعم. وبناء على هذا سيعطي دواء غير ملائم لأنه شخص تشخيص الخطأ، وهذا كما يقول الطبيب هنا يصدر بعد بذل جهد الطبيب في معرفة المرض غالبا. بذل الجهد على أن يجد يشخص المرض، فشخصه بعد بذل الجهد ولكنه تشخيص خاطئ، بناء عليه أعطى علاج لا يناسب المرض الحقيقي لهذا المريض. الجواب: نعم، قوله عليه السلام: من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. ضامن. وهذا يصدر جوابا للسؤال التالي. ما تعني ضامن شيخي؟ السؤال التالي انه اذا كان اعطى علاجا فكان هذا العلاج سبب وفاته، مو هيك؟ نذكر شيخي بس خطأ دواء غير ملائم. إيه؟ دواء غير ملائم لا يعطى مثل هذا المرض باتفاق الأطباء. إيه، فكان السؤال: لو أدى هذا الخطأ بنوعيه الأول والثاني إلى وفاة المريض في حال أنا الخطأ. بقول الحديث جواب مزدوج المفعول. نعم، منطوقا ومفهوما: من تطبب وهو غير طبيب فهو ضامن. فهذا هو كقتل الخطأ، عرفت كيف؟ نعم. أما من كان طبيبا فأخطأ فهو غير ضامن، لأنه طبيب وليس متطببا. نعم. شيخي، في وجهة النظر اللي طرحتها، في وجهة النظر اللي متعرف عليها في المحاكم الدولية والمحاكم الطبية، في شيء يسموه باللغة الإنجليزية negligence، اللي ما تعني negligence بمعنى أن الطبيب قام بعمل خاطئ. عمل خاطئ، لا تقل خاطئ، عمل خطأ. خطأ، عمل خطأ من ناحية تشخيصية أو علاجية، وبالتالي أدى عمله الخطأ إلى مضاعفات بسيطة أو شديدة أو أدت إلى الوفاة. هاي المضاعفات كلها في أصلها ابتدأت من ابتعاد الطبيب عن التشخيص الصحيح لعدم علمه، لعدم متابعته. وفي طبيب حاول جهده أن يصل إلى التشخيص فلم يستطع، فأعطى حسب غالبية الظن عنده أن هذا هو المرض وهذا هو العلاج، وبالتالي أدت إلى مضاعفات أيضا مشابهة، ممكن تكون بسيطة متوسطة أو شديدة أو تؤدي إلى الموت. فاختلف الاثنان، الأول في الحكم الطبي لا غبار على العقوبة اللي حاوله، اللي هي قتل غير عمد، قتل غير عمد لكن يعاقب. الطبيب الثاني يعاقب بماذا؟ يعاقب شيخي مثلا إذا يعني إذا كان هناك قتل، إذا مات المتوفى. نعم مات المعالج، هذا أسوأ مثال، مات أسوأ مثال. يعاقب بماذا؟ إذا كان هناك حكم الإعدام في تلك البلد للقاتل العمد هو القتل، للطبيب هنا يعتبر مانس نوتر بسموها، أي الخطأ، القتل الغير القتل بالخطأ، يعني مش مقصود، غير مقصود، ما عنده تصميم للقتل، إنما حصل. معليش السؤال، هذا فهم من ما سبق من بيانك، يسجن أو يدفع، وبالأغلب سجن. لا هو حقيقة إذا كان قتل، إذا كانت المضاعفات وصلت إلى مرحلة الموت فيها سجن. أما إذا في حالة النيجليجنس، إهمال عدم متابعة، إهمال عدم ما تبع التشخيص. لا هذا ليس هو الأول، هذا الثاني. الأول اللي المثال الأول هذا شيخ، هذا الأول اللي هو ذكر. لكن أبو يحيى عم يقول كان مهملا، المهمل في كلامك السابق هو الثاني. لا شيخي، في الناحية الطبية عشان هيك أنا حطيت نقطة إنه ما في شيء اسمه إهمال في الأول، في المثال الثاني ليس مهملا، نقال لا يؤخذ عليه إهمال، إنه حاول جاهدا أن يخرج، حاول جاهدا شيخي أن يصل إلى التشخيص، ثم يعالج ذلك المرض حسب تشخيصه. أنا فهمت أنه هذا الأول، بارك الله فيك. لا يا شيخي، هذا الثاني. الأول يا شيخي هذاك أخطأ بي، أولا حاول يغلق جدار البطن بعد عملية جراحية بدون ما يفتش هل هناك خرقة. إذن أنا أخطأ، ما ليه؟ هذا عقوبته، تعتبر عقوبة إذا مات المريض قتل خطأ. هاي. الثاني حاول أن يشخص جاهدا أن يشخص المرض، فلم يستطع شيخي أن يصل إلى التشخيص الدقيق، وهذا يحصل لكثير من الأطباء أو غالبيتهم. لابد. وبالتالي وصل إلى أن المرض هو ذلك والعلاج هو تلك العلاج، وعطى العلاج ومات المريض. هذا لا شيء عليه شيخي. نعم. مع أنه النقطة اللي أنا لاحظت أنه من النقطة اللي حطيتها شيخي أنه هنا فيها إهمال، أين الإهمال فيها شيخي؟ وين في إهمال؟ هنا في إهمال شيخي بالنسبة في الثاني على حد تعبيرك، ما في إهمال، ما في إهمال، إنما حاول جاهدا. لا أنا نعم. أنت شيخ قلت تقرر أنه طبيب أو ليس بطبيب، بس لما أنا قام في ذهني عكس ما أنت يعني نبهتني أخيرا، ظننت أنك الأول في تصنيفك هو الذي أفرغ جهده دون إهمال، وإذ تبين في العكس، بالعكس تماما، الأول هو الذي أهمل في بيانك أنت، الثاني أدى يعني وظيفته بكاملية تماما بكل جهد، لكنه أخطأ العلاج. وكان من عاقبة خطأ هذا وخطأ ذاك هو موت المريض. طيب خلينا بقى الآن نكرر على حد بيانك أنت، الطبيب الثاني الذي أفرغ جهده ولكن ما أصاب بدوائه المرض، بل زاد في المرض مرضا وكان عاقب ذلك أن مات، هذا لا مسؤولية عليه إطلاقا قانونا وأنا أقول بكل فخر هذا القانون مأخوذ من ديننا من حديث السابق. لكن الأول أنت ذكرتها مثالا، هو الأول صورته بأنه أهمل أي لم يتابع البحث والاجتهاد، فهو بلا شك شرعا الآن أقول إنه خاطئ وليس بمخطئ. خاطئ نعم. لأنه مقصر. مثل هذا الخاطئ مثل كثير من العلماء قديما والطلاب العلم حديثا حينما يجتهدون وليسوا أهل الاجتهاد فهم مؤاخذون، بخلاف العالم الذي يجتهد فيخطئ فهو مأجور أجرا واحدا. لهذا الأحكام الشرعية في الواقع هي التي تمثل العدالة الحق، والتي يسمونها اليوم في اصطلاح العصر الحاضر بالعدالة الاجتماعية. ما في عدالة اجتماعية، في عدالة شرعية، لأن العدالة الاجتماعية تتكيف بتكيف المجتمعات، والمجتمعات مختلفة أشد الاختلاف. يكفيكم أن تعرفوا مجتمع ديمقراطي جمهوري شيوعي إلى آخره، لكن العدالة الحق هي العدالة الشرعية، فهي التي لا يجوز العدول عنها إطلاقا. فالطبيبين اللي أنت وصفتهم الثاني منهما هو الذي دل عليه مفهوم حديث من تطبب وليس بالطبيب فهو ضامن. مفهومه منطوقه بيشمل الذي ليس بطبيب، ما بيشمل الطبيب الأول لأنه طبيب، لكن هذا بيشمله أنه لم يجتهد فقصر في الاجتهاد، فهو بلا شك مؤاخذ شرعا. نعم شيخي، بس في نقطة هنا توضيح لسؤال الأخ. تفضل. هو طرح نقطتين، قلنا الأولى عمل جاهدا فأخطأ. الثانية سؤال للدكتور بيقول إنه شخص وبمفهوم وأعطى علاجا فأضر بمن أخذ العلاج، وباتفاق الأطباء إنه هذا الرجل كان تشخيصه بداية ذيبته خاطئة. أنا بس في إحدى حط ملاحظة هنا، يعني سؤال يجب أن يسأل حتى الطبيب حتى لا نؤاخذه. يعني ممكن هو يسأل ينقال له مثلا، صحيح ممكن غالبية الأطباء اللي بسمعوا التشخيص هذا اللي وضعه الأخ في علاجه يقولوا عنه قد أخطأ، هذا ليس حكما لأنه مفروض نعرف ما هو التخصص اللي فيه. مثلا إذا كان طبيبا عاما هو وضح ذلك. لا أقول يعني مثلا عمد هو يقول بالنسبة للعلاج وليس بالنسبة للتشخيص. هو شخص أعد القراءة عشان شيء، أعد القراءة. خطأ بإعطاء دواء غير ملائم لا يعطى مثل هذا المرض باتفاق الأطباء. نعم يعني وكان الله يقول أن الشيء معلوم بالضرورة، أنه مريض كذا يجب بعرف الطب أن لا يأخذ كذا، هذا أعصب يعني وكان له طعن لأن هذا الرجل يعني جاهل في هذا العلم. لأنه ليش بقول باعتراف الأطباء، وكان يريد أن يقول أن الطب بشكل عام والأطباء بشكل عام يقولون أن هذا من الجهل أنك تعطيه هذا الدواء فهو أعطاه، فهذا دلالة على جهله. أنا هيك أفهم السؤال. بس أنا في نقطة أحب يعني أستفسر من الطبيب اللي وضع السؤال. هل يا ترى الشخص اللي قام بعملية التشخيص وأعطاء العلاج اللي اتفقوا الأطباء أنه أخطأ به، هل هو طبيب عام أم خاص؟ فإذا كان طبيب خاص، تختلف كثيرا. إذا كان طبيب خاص فهنا المؤاخذة واردة لا غبار عليه. أما إذا طبيب عام وبحكم الأخصائيين قالوا إنه أخطأ، هو يبقى طبيب عام فلا يؤاخذ على عمل مؤاخذة. يعني انا حبيت اوضحها مشان الشيخ يطلع على الطرف يتدخل بما لا يعني شيخي لا هي حقا يعني هو اذا مثلا تدخل بما لا يعني بتنعكس القضيه اللي عم يحكي فيها الشيخ مثلا طويل بعلم يفتي طبيب عام هو الاصل على القلب هو نعم يعني هي فيها جزء بس اذا اخذنا الطب العام طب العام بقول لك يا اخي انا لي الحق اني اقول اي شيء لان انا تعلمت طب عام والتخصص هو جزء معين اخذه من الطب عيون انف اذن حجر وغيره نعرف في داعي للتفصيل انما اقصد اذا هذا الرجل اللي هو الطبيب اذا كان طبيب عام ويريد ان يؤاخذ نفسه انا حبيت اوجه الامر والفت نظر شيخنا الحقيقه في الاجابه عليه اذا كان طبيبا عاما شيخي واخطا وكان بحكم الاطباء الاخصائيين قد اخطا وما كان لازم يعمله فهذا لا يؤخر لأن هذه حدود علمه زي ما أنا أتحدث في الدين وفي الحديث وأنت تسمعها وأفكر حالي بحديث أنا درسته أني فهمت العلم كله مع أني أنا لا أفهم إلا جزء بسيط أما إذا كان طبيب أخصائي مثلا طبيب أخصائي وحكم في ذلك المرض وباتفاق الأخصائيين زملاته قالوا أنه أخطأ هنا يؤاخذ لأنه هذا الرجل ليس متابعا ولا يعلم ما هو الجديد في الطب وسيء كطبيب إذا غالبية الأطباء يقولون هذا المرض يعطى له ذلك العلاج وهو يقول شيئا آخر هذا بالتالي شيخي باعتقادي أنه جازما أنه إذا كان طبيب عام وما وغالبية ظني أنه طبيب عام طبعا معروف طبيب عام إذا كان طبيب عام لا يؤاخذ هو تعدى دكتور حتى لو تعدى يا أخي لأنه في الأصل علميا يعني في الأصل علميا إحنا الآن في شيء اسمه طبيب الأخصائي النسائي والتوليد والجمعية بتقاتل وبتحارب الطبيبات اللي بقوموا بعمليات الولادة في البيوت في القانون الطب عندنا في الأردن لا يمنع ذلك قول أنا أهلت بداية دي بدء أني أقوم بعملية الولادة كطبيب عام فما بتقدر تحاكمه ليش بتولد ما بتستطيع أما بتحاكم من تحاكم طبيب جاي بعمل زايدة وهو مو جراح طبيب باطني أخصائي باطني بعمل عملية جراحة لزايدة هذا تحاكمه أو تحاكم طبيب جراح تعلم أنه جراح وعمل زايدة دودية بعرف جميع الأطباء هي عملية سهلة جدا هو قام بمضاعفات شديدة خالص وقطع بدل ما يقطع الزايدة الدودية قطع المصران الأعور الغليظ هنا تعلم أن هذا الرجل قد أخطأ أما إذا قام بها طبيب عام بحكم طبي بالأغلب الظن هنا للعلاج بالأغلب أنه طيب هنا ما يريد بعض الأسئلة لا يؤخذ عليه يا شيخ إذا قلبنا الصورة الطبيب الخاص خطئ من الطبيب العام هذا هو نفس الحكم لا شيخ بتختلف كليا اذا الطبيب الخاص اول شيء لازم يكون المؤهل يعني انا لما بدي اجي انا احكم في حديث في علم الحديث انا لا احكم بكوني لا ليست عندي المقدره اني احكم في ذلك اما زي ما تفضلت انه طبيب عام بده يجي انا تضايقت ما بالك ابو ليلى بدي اشوف هالخشخشه فممكن الطبيب العام شيخي يقول ان الطبيب الاختصاصي قد اخطا في حكمه على تلك الحاله ممكن جدا بوجه نظره اما هل هو مؤهلا على ان يحكم على ذلك ليس مؤهلا فبالتالي من يحكم عليه لماذا ليس مؤهلا وهو بالنسبه للطبيب المختص كالمختص بالنسبه للطبيب العام بمعنى المختص لا يدري الطب العام فلما عالج مريضا ما معالجة الطبيب العام فوقع في الخطأ فالطبيب العام حكم على الطبيب الخاص بأنه أخطأت لأنك تعديت اختصاصك يا شيخ الله يجزاك خير هي في الأصل الجميع يتعلم الطب العام. الشهادة الأولى. الأصل. يعني الطبيب العام الاختصاصي بيكون مر مرحلة الطب العام. لكن هذا يكفي. مر مرحلة الممارسة في الطب العام. لا يكفي إنه فقط شيخي إنه أخذها ثم ذهب إلى التخصص. يجب أن يدخل مرحلة الممارسة في الطب العام. فإذا دخل مرحلة الممارسة في الطب العام شيخي بيختار المسرب اللي هو يريده. يبقى شيء هنا. بالتالي فلا يستطيع شيخي أن الطبيب العام يحكم على طبيب. يبقى شيء هنا. نعم. هذه الممارسة تكفيه ليساوي الطبيب العام الذي مارس ليحصل الشهادة ثم مارس المهنة عمليا سنين طويلة. هل يستويان مثلا؟ ما أظن هذا. فيها وجهة نظر شيخي بس خلنا أطرح نقطة شيخي. تفضل. شيخي الطب حتى الطب في التخصص يصل إلى مرحلة عليا من الطبيب العام ولو اكتسبها خبرة شيخي. ولو إيه؟ ولو اكتسب العلم والذكاء والمعالجة وال. ودقة التشخيص مع الزمن والخبرة. الطبيب الاختصاصي شيخي حتى النسائية احنا لو نسائية خلنا ندرس عن وجع المفاصل في الطب التخصصي، ندرس عن امراض القلب التخصصي، ندرس عن امراض الصدفية مثلا الطب التخصصي، ندرس عن امراض الجلدية في الطب التخصصي. ليش يا شيخي؟ ندرسها لانه الانسان اذا انا نسائي المرأة لها تصاب بأمراض كثيرة من الأمراض اللي تفضل. لكن شيخي النقطة اللي بدي أقولها اللي أنت تفضلت فيها كمان، أنت بتقول شيخي إنه الطبيب العام الممارس واللي عنده خبرة ممكن يستطيع أن يحكم. هذا وارد إذا كان ذكيا وكان عنده سعة في العلم وبطالع ممكن أن ينتقد، لكن هل النقد تبعه ممكن يكون حكمه مأخوذ في بين المجتمع الطبي؟ لا يؤخذ به شيخي، لأنه ممكن الزاوية اللي بنظر فيها هو زاوية بسيطة جدا وبتمها بسيطة. مهما وصل شيخ الطبيب العام بتم مستواه العلمي ضعيف ومعرفته ضعيفة. البحث أنا شايفه مش محدد. مش ايش؟ مش محدد، لانه بضل على اطلاقه هيك ما بنقدر نوصل لنتيجه. تمام. فيجب ان نركز على قضيه مسار البحث. يعني هل الطبيب الخاص او الاخصائي تحدث او اعطى علاجا في غير اختصاصه ام لا؟ هو المقارنه بس صحيح. جميل. اما اذا كان الطبيب الخاص اعطى علاج او شخص مرض في اختصاصه فهو حتما أنه أكثر، يفترض أنه أكثر علما ودراية وممارسة من الطبيب العام. لكن نحن نريد أن نسأل السؤال الآن حتى يكون يظهر التباين. إذا أعطى، إذا الطبيب المتخصص في النسائية عالج وأعطى علاج لمريض لنقل في مجال آخر في العيون بعيد عن تخصصه، في إيش؟ في العيون. في العيون. نعم. فالسؤال الآن بصير صالح، أيهما الآن أقدر على هذه المعالجة؟ الطبيب العام اللي من ضمن الأشياء اللي بعالجها الأحياء الشعبية وغير الشعبية، لأنه حتى الآن الطب العام أصبح تخصص، أم الطبيب المتخصص؟ السؤال بفرض نفسه أن الطبيب المتخصص في اختصاصه يجب أن يكون أكثر دراية وعلما من الطبيب العام في اختصاصه. اختصاص حتى في العيون شيء. ها هون بقى. حتى في العيون. لأنه دقائق. لا احنا بدنا الأخلاق، لأنه أنا استوعب إنه الآن هو متخصص في نسائي، فالنساء لهم مرض في عيونهم. ممكن ذكرت نفساء يصير معها ضعف بصر، هذا توابع الشيء. لكن نحن عم نحكي الآن يعني بالتخصص الدقيق للأمر، لأنه يعني كمان ممكن بالمقابل الطبيب العام نتيجة الممارسة وتعرضه للحالات الطبية المختلفة أن يحذق ويصبع بارك، وبالتالي هو مؤهل. فالمقارنة هي الحقيقة بدل ناقصة لسبب، وأريد أن أضيف هنا، عصام لما صارت معه رجله له صديق أخصائي وأخصائي كبير جدا، فقال له أنه أنا رجلي كذا كذا إلى آخره، أعطى دواء مميع للدم، شخص الحالة نظريا وأعطى الدواء المتعارف عليه من كل الناس أنه مفيد، لكن الدواء ما فاده مع أنه ذلك الرجل أخصائي، لأنه طلعت نشر الآن أن هذا الدواء لا يفيد إلا مثلا في حالات معينة. فهذا الطبيب الأخصائي البارع كذا إلى آخره كان جاهلا أو لم يصل أو لم يتناه إلى علمه أن هذا الدواء رغم شيوعه، وهذا بقود القضية، رغم شيوعه أنه غير مناسب، وتالي ما استفاد منه. بس هذا شهر، هذه حدث علمي يا شيخ بمعنى. أسمعني بس بدي خلينا نقوم النقطة. أنا بقول المقارنة هون يجب أن لا تؤخذ حقيقة، لأنه الافتراض البدهي أن الطبيب الأخصائي هو حاذق في اختصاصه ويجب أن يشار لها، لأنه هو تعدى مرحلة الطب العام، مارس قليلا لكن تخصص أكثر وأكثر سواء بالعلم أو بالممارسة في هذا الحقل، فيلجأ له. طيب نشوف نهاية المطاف. الآن سؤالك كان أنه هل إذا خالف الطبيب العام، يعني أجل الطبيب العام قال أن الطبيب الأخصائي أخطأ، فإذا ما كان في اختصاصه، يعني إذا كان ينتقده فيه في اختصاصه، فيفترض أن كلامه لا يعول عليه، لأنه أنت لست مختصا ولا دارس لهذا الحقل ولا لا، فيجب أن يكون النقد منصب من أخصائيين مثله في حقله. أما إذا كان الآن العكس، هذا السؤال يصير يعني إلى حد ما في نوع من القبول، إنه أظن هذا سؤالي هو في الأصل، هذا سؤالك وأنا رد عليه أو اجتهادنا إنه في نفس الاختصاص يشار إلى أخصائي ولا يؤخذ ولا يعول على الطبيب العام. إذا كان العكس الآن، أن الطبيب الأخصائي يريد أن يمتقد طبيب عام في تشخيصه وفي علاجه وكذا إلى آخره، الآن ماذا يقول الدكتور أسلم؟ يقول إنه الطبيب الأخصائي ما أصبح أخصائيا إلا بعد أن كان طبيبا عاما ومارس وكذا، ولا يختلف معه في هذا الكلام، لأنه حقيقة وهي التجارب العلمية، يعني التجارب الحياتية، بتقول أن الطبيب عندما يصبح أخصائيا وأخصائيا جدا فينسى الكثير، لأنه هي مثل الأمور الأخرى، إذا ما تابع وقرأ وشاف شو أخذ الأدوية بالنسبة للاختصاصات الأخرى فهو يصبح بعيدا. وقد يكون طبيب واحد عام متابع ويقرأ الكتب ويقرأ النشرات والاحتكاك بالصيادلة والأدوية الجديدة، ويكون عنده مهارة والله سبحانه وتعالى وطينه من دقة التشخيص وكثرة الحالات، لأنه برضو الطب زي أمر آخر، كثرة الحالات اللي تعرض عليك، معرفتك بالمرض الساري الآن بين الأطفال، هذا صحيح. فيعني هي أنا في تقدير لا يوجد ميزان دقيق، لكن القانون قانون وقانون الأطباء زي ما حكى صار أنه يحمي الطبيب العام، لأنه أصلا هو مجاز ليمارس مهنة الطب بشكل العام. شيخي في نقطة زمان لاحظت السؤال، إنه أنا حقا يعني أنا خايف إنه أخونا اللي سأل السؤال يقع في سين وجيم مع نفسه في عذاب الضمير، ما يسمى بعذاب الضمير، يعني وجدت أهل أو أخطأ بحق شرعا بحق المريض اللي أعطاه. جميل. فبهمني أنا حقا الطبيب للسائل، يعني بيت القصيد هو الطبيب السائل، الطبيب بهمني كمان أنه أوضح نقاط لشيخنا من ناحية الطبية. جزاك الله خير شيخي. زي ما لاحظت هون، يعني هنا حكموا أطباء مثلا معينين، قول 50 طبيب أو غالبية الأطباء اللي سمعوا القصة أنه هذا الطبيب قد أخطأ. طب أنا حالتي لما فرجيت على الدكتور هذا اللي معه أمريكان بورد، اللي هو بورد الأشهاد الأمريكية العليا، لو سألنا مش غالبية أطباء الأردن ما واحد فيهم جو سامع في النشرة هاي اللي خرجت قبل شهر، هذا دواء علاج يعطى لتميع الدم وليمنع الجلطة، لكن علميا ثبت في مركز جديد في بحث في أمريكا إنه هذا الدواء لا يفيد إلا إذا هناك كان صمام غير طبيعي، أما إذا في صمام طبيعي لا ما يفيد. فهل هل هل هل هل المعلومة اللي حصلت جديدة لو ناقشتها بس مجرد جابها طبيب عام وقال في معلومة هيك يقولون أنت غبي، هذا الكلام مش مظبوط، لكن لأنها خرجت من مركز بحث من أخصائيين من جماعة قال إيه ومقبولة. إذا في أصل الأمر شيخي الغالبية قالوا إنه العلاج، أنا العلاج بلا شك إنه أذاني أخذ العلاج، تأخذ علاج بدون ما تستفيد شيخي مش فيها حصل إذا طبيعي شيخي، لأن الجلطة زادت، يعني أنا كنت إذا في أصل الأمر شيخي الغالبية قالوا إنه العلاج، أنا العلاج بلا شك إنه أذاني، أخذ العلاج تأخذ علاج بدون ما تستفيد شيخي مش فيها حصل إذا طبيعي شيخي لأن الجلطة زادت، يعني أنا كنت أخذ دواء ما أستفيد منه مع إنه طبيب ماهر يعتبر من أفضل الأطباء، وسألنا فلان وعلان وفلان وعلان من الجميع أبدا هذا الكلام مظبوط، هذا الدواء هو اللي هاي لهاي الحالة. لكن لاحظ يا شيخي نقطة إنه كلهم أجمعوا إنه الدواء هذا لهذه الحالة، مع إنه علميا خرج شيء يقول شيء مخالف لما يقول. فبالتالي شيخي الآن إنه حكم الأخصائيين على ذلك الطبيب مش دائما قطعي، هو في غالبية الظن حكمهم صحيح رح يكون وغالبية الأحوال. أما إذا كان هو طبيب عام فأخطأ، أنا وجهة نظري ووجهة نظر النظر القانونية الطبية بتقول لا شيء عليه لأنه هذا طبيب عام. طيب هذا فهم. هنا يريد سؤال بالنسبة لما ذكرت أنه هذا العلاج أضر بك، هنا الضرر قد يكون كونه لم يكن علاجا. نعم. بمعنى برد. بمعنى هذا المريض الذي اتخذ هذا العلاج وبيقول أنه أضر به، إن كان مثله كمثل المريض مثله لم يتخذ علاجا مطلقا فمرضه سيزداد مع الزمن لأنه أهمله ولم يعالجه. فأنت لما بتقول الآن أضر بك، هل هو من هذا القبيل لأنه لم يكن علاجا شافيا أم كان علاجا ممرضا؟ لا لأنه لم يكن علاجا شافيا في فرق بين الأمرين. لكن الفرق داخل يا شيخي. كيف؟ الفرق قاسي. قاتل. نعم شيخي. يعني أنا بدون مؤاخذة عندي أنا جلطة في رجلي هون وجلطة هنا. هاي الجلطة اللي هون شيخي سنتي ونص. هاي لو ارتفعت سنتي واحد دخلت الوعاء الدموي الخمير هاي ما في شيء بوقفها. الله أكبر. القلب عطول يا شيخي. الله أكبر. فتصور قديش يعني. عافاك الله. الله يبارك فيك. فشوف الفرق يا شيخي وين؟ لا هنا يعني الفرق عظيم. الآن هسا لو قلنا بدنا نحاكم في أمريكا زي ما بيعملوا في أمريكا لكل حالة مرضية يجيبوا الطبيب يحاكموه شو اللي عملته غلط، ممكن ينحكى له حتى الشهر هذا الوحيد اللي هو شهر مفروض أنك تكون عارف هاي المعلومة جديدة. ممكن خاصة لأنها في تخصصك. ممكن لأنها في تخصصك. أحسن. أما الأصل أنا وجهة نظري حتى لا يخرج أخونا في في في في في نتيجة باعتقادي بجوز الشيخ شرعيا يلاقي لها حل. نعم. أما أنا بقول مشان شيخنا إنه على هذا الطبيب أن يزيد على سؤاله ويوضح لشيخنا فيقول أنه تدخل في شيء لا يعنيه. أنت طبيب عام عملت عملية زايدة، أو أنت طبيب عام تدخلت في عملية في العيون أو عالجت في شغلة خارج تخصصك وهي يظهر لك أنه فيها نوع من المخاطرة. يعني هل أنت بداية بدء كطبيب لما عالجت تلك الحالة كنت تعلم أنك تجهل أو عندك تخمين أو يغلب عليك الظن؟ يعني شيخنا علمنا وعلمني أنا كثير من الأمور حتى في الطب انه يغلب علي الظن انه هذا الدواء هو شافيا، او لا يغلب علي الظن ان هذا الدواء شافيا حتى يتناسب الحكم الطبي مع الحكم الشرعي هنا، والا انا بكون سعيتها مؤاخذ. فلازم توزن الامور عند اخونا الدكتور هذا بنفس الميزان انه هل غلب عليه الظن عندما كتب تلك الوصفة وشخص ذلك المرض، هل غلب عليه كان غالبية الظن عنده انه هذا هو ما جهده وهذا هو ما يريد؟ بغض النظر لا ينظر ماذا يقول الأخصائيين وماذا يقول الأطباء الثانيين. مش هيك شيخي ولا أنا غلط؟ هو كذلك. أراد أبو يحيى يتكلم شيئا. الشيء الأهم اللي بدنا نخرج منه على أن كل المعطيات والحقائق اللي توصلوا لها في الطب عم بيثبت يوميا أنهم بيعيشوا ردح طويل جدا من الزمن تحت معلومة خاطئة، وهذا أقرب من لذلك أنا يعني في حديثي قلت أنه ما هو متعارف عليه بأنه هو الدواء المقبول أو التجسيد أو التشخيص يعني تحت الظروف كلها كان هذا الدواء المعروف اللي له رنة وطنة انه هذا هو الدواء الممتاز المميع للدم، ثم يأتي العلم الذي يتمسكون به ويقول انه ايه هذا الدواء ما بالبا يا عمي هذا الدواء. وثبت كثير جدا على انه يعني كانت ادوية تعطى للمعالجة وثبت انها هي العكس، الاسبرين هذا اللي بتحكي لي عليه انت امبارح انه هذا يعني بيأدي للنقيض إلا إذا كان مغلف بنوع معين من كذا. فكل ما ندعي ونقول أنها حقائق علمية حقيقة حتى في الطب وفي أمر الإنسان وجسد وكذا هي عبارة عن أشياء ظنية غالبة، أشياء مرجحة وهي خاضعة للتجربة والخطأ. وكم من الحقائق التي أثبتت ووصلت إلى حد قريب من الخطأ انقلبت وإذا هي منتهفة في هذه الحالة الحقيقة والحالات الأخرى المشابهة. الفيصل أنا في تقديري هذا طبعا هون الآن في العرف القانوني، طبعا في الشرع حقيقة هذا الأمر متروك، ما متروك زي ما حكى أصحاب أنه أن يسأل الشخص وبالتالي تفهم منه القضية في جلة. أما هو عندنا تقريبا يا رحمك الله في بلداننا هون دائما في حماية كبيرة جدا للطبيب، دائما إيش حماية كبيرة جدا للطبيب. أيوة. قلما يسأل طبيب وقلما ترفع قضية على طبيب. هذا التساهل أمام الأطباء هو الذي يشجع كثير من المآسي ويشجع غير الأخصائي إذا وغير المتعلمين. إذا يقول أخصائي مرادف لكلمة متعلم، لأن الأخصائي هو عبارة عن طبيب عام كلهم خلصوا الشهادة الأولى للطب لكن درس وثابر واجتهد ورأس سنين أخرى، فبدل ما يركز على كل الجسد البشري ركز على جزء من هذا الجسد، فبالتالي أصبح أكثر دراية فقرأ الحالات قرأ تاريخها. في البلدان الأخرى التي تقدمت علميا وسموها الدول المتحضرة والأوروبية المواطن يشجع على إقامة دعوة على الطبيب إذا ما ظن أو إذا ما اعتقد أو حتى بدون ما يعتقد، من حقه أن يعني يقيم قضية على الطبيب إذا تأذى. وهناك طبعا نقابة الأطباء وهناك محامين متخصصون وما شابه، وبالتالي يحاسب الطبيب ويحاسب حساب عسير. فإذا ما ثبت أنه كان مهملا أو تقصد الإيذاء أو أنه لم يبذل الجهد المعتاد أو الذي يجب أن يبذله فيغرم ويحاسب وإلى آخره. لذلك يكون الإنسان هناك حريص على أن لا يتحدث في أمر لا يفقهه أو لا يعلمه أو ما شابه. إنما عندنا الآن الأمور متروكة على الغارب. طيب شيخنا لو سمعت، لأن ممكن نحن نستخدم العلاج النبوي في معالجة حبيبنا الدكتور عصام بإنه مثلا يعني ندعو له اللهم رب الناس بباس أنت الشافي، ونجمع فيها كمان دعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، وكمان اللهم اشفي عبدك إنك ولك عدو ونبشر الصلاة. نجمع بين العلاج هذا كله في آن واحد ممكن. بسم الله بنجمع لك يا دكتور. يلا بسم الله. بسم الله نبدأ في 7 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شيخ رفضة. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. يا الله الله ما اشفي عبدك ينك ولك عدوه يمشي للصلاة. شيخي ان شاء الله عشان اجلت ما اطلعش لفوق. بسم الله تخرج ان شاء الله. بسم الله هذا من بس لا شيخ لا بسم الله تربة أرضنا إيش تستقيمنا بإذن ربنا توضعها على أصبع على الجدار أو على يعني بلاطة أو لا إلا على تراب تربة. نعم يعني لازم يكون مثلا تربة زريعة مثلا أي تكون في القواوير أو ما في مانع. شو ما أصبحت سؤال ممكن. تفضل. جزاك الله خير. بالنسبة احنا الآن في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله استفدنا كثير جدا، وخاصة إن عرفنا إن الأخ دكتور. أي نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء. آمين. ولجميع المسلمين. آمين إن شاء الله. والأمر الثاني كأني عرفت من كلام الدكتور جزاه الله خير بأنه طبيب نساء والله أعلم. أي نعم. فنحن هناك في القويرة. تعرف شيخنا قرية يعني مش بلد كبيرة أو مدينة. أي نعم. هناك لا يوجد طبيبة نسائية. أي نعم. خاصة للتوليد. أي نعم. ويوجد هناك في الصحة كما يقولون أو في المركز الصحي دكتور نسائي. النسائي ولكن مش أخصائي. فهل يجوز الآن بما أن هناك لا يوجد طبيبة أن تذهب المرأة إلى هذا الدكتور؟ ما هذا داخل بارك الله فيك في قاعدة الضرورات بين المحظورات، لأننا إما أن نقول يجوز من باب الضرورة وإما أن نقول لا يجوز. فإذا قلنا لا يجوز ماذا تفعل هذه المرأة؟ يعني امرأة نفترضها صورة، طبعا الدكتور يقدر يصورها أحسن مني، تعثرت ولادتها، لم تكن ولادتها ولادة طبيعية، تعثرت ولادتها وليس هناك كما قلت أنت طبيبة نسائية، فهي أو زوجها أو والدها بين أمرين، إما أن يستسلم لهذا الأمر الواقع وخليها تموت بسبب عسر الولادة، أو أنه يأخذها عند الطبيب اللي هو مختص في النساء لكنه رجل وليس امرأة. وهنا بقى إذا دار الأمر بين شرين اختار أقلهما شرا، فالأقل شرا هو أن تذهب هذه المرأة التي تعثرت ولادتها إلى الرجل الطبيب لأنه لا يوجد هناك طبيبة. فهذا يعني مثال من مئات إن لم نقل الألوف من الأمثلة التي تعالج بمثل قاعدة إلا ما اضطررتم إليه، والضرورات بين المعذورات. لكن حتى ما تبقى القاعدة فلتان لا ضابط لها، قال أهل العلم الضرورة تقدر بقدرها. إيش معنى تقدر بقدرها؟ يعني هذه المريضة أو هذه التي تعسر ولادتها مثال لتطبيق القاعدة الضرورات بها المعذورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. واحدة أصيبت بمغص في بطنها مثلا، وما في ضرورة أن تعرض حالها على طبيب ويكشف عن بطنها عن عورتها إلى آخره. هذا معنى قاعدة الضرورات به معذورات، وتقيد بقاعدة لكن الضرورة تقدر بقدرها. فالآن اللي نعرفه في العصر الحاضر عصر التفلت وعصر عدم الالتزام للأحكام الشرعية، أنه يكاد أكثر النساء المسلمات ما بفرق من ناحية الحكم الشرعي بين أن يكون الطبيب الذي يعالجها ذكرا أو أنثى. وعلى المقابل وهذا نادر جدا جدا في العصر الحاضر، أن واحد ما بيأخذ زوجته مطلقا عند الطبيب لأنه رجل، ولو كان في ذلك هلاكها. فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد، والحق بين ذلك. أظن هذا جواب سؤالك. هناك سؤال من داخل السؤال معلش. طيب فرضنا أن احنا في مدينة الآن، مدينة إيه؟ في مدينة من المدن. طيب. فيها يعني طبيب وطبيبة. وذهبت المرأة إلى الدكتور اللي هو النسائي. هل يجوز لهذا الدكتور المسلم أن يعمل في هذه المهنة؟ هذا السؤال من داخل السؤال. نفس الجواب، إذا كان هناك طبيبات ماهرات في هذه المهنة فلا يجوز، وإن لم يكن فيجوز. نفس الجواب. تفضل. وقل لي انه يعني في اكثر من هيك دلالة، الله اعلم، على اخر، على انه الزمن في اخر زمان من اشراق الساعة. من 3 اسابيع يعني اقل من شهر كنت في امريكا. فخرجت من لك الحمد لله على السلامة مرتين سلمك الله. فخرجت مظاهرة على مدة يوم وليلة من 100 مليون انسان. 100 مليون. مليون انسان. مليون. مليون. مليون انسان من الشواذ. من الشواذ والشاذات. وتجمعوا وتجمعنا امام البيت الابيض في واشنطن. الاسود. وينادوا. طبعا ينادوا بالحرية الجنسية ويفاخروا بأنهم وأنهن شواذ وشاذات وأنه يجب منح الحقوق، وكان اعتراضهم على عدم قيود، على عدم، لأنه صدر في إدارة الرئيس الجديد هذا كلينتون صدر قرار أن يعني ما بيحبزوا فيه أنه الشاذين يلتحقوا بالقوات المسلحة، وقالوا انه الذي يكون شادا يجب ان لا يمارس هذا الشذوذ في القوات المسلحه. يعني واحده من الامور التي كان الاعتراض منصبا عليها انه هذا الحكي غير جائز، وبالتالي كانوا رافعين يافطات انه نحن نريد ان نتزوج من بعضنا وان نمارس الشذوذ وان وان وان، والطريقه يعني مش معقوله. كلينتون بده يرفع الحظر، هو في الاصل المحذور. لا كلينتون هو حط الحظر. لا يرفع. كلينتون هو ما وافق. ما وافق. الان هم يطالبوا كلينتون على ان يخفف عنهم الامر. المسألة في قولات دكتور. والله يا شيخي انا زي ما ظهر الي اتذكر انه يعني معروف في الجيش البريطاني والجيش الأوروبي والأمريكي ممنوع الشواذ أن يدخلوا في الجيش للآن، لكن طرحت في الكونغرس الأمريكي بتوصية من حكومة كلينتون الجديدة، طرحت توصية بمساعدتهم بدخولهم في الجيش، تعديل القانون، وبالتالي طلعوا مظاهرة يا أبو يحيى تأييدا لكلينتون. أنا عارف قضية وتابعها، لأنه كل ما كنت أتفرج عليها وأقرأ عنها يعني أزدادوا غرابة. هي قضية يعني مش مهم إنه كلينتون الله يعدمنا إياه، مش مهم موافق ولا مش موافق، هم الفكرة العامة إنه فعلا خرج مليون بني آدم وباتوا الحقيقة في العراء وفي المقابلات معهم والمقابلات معهم أنه يعني حماسهم وحرصهم كذا أنه كيف. طيب أبو يحيى أنت رأيت هذا في التلفاز ولا واقعية؟ والصحف لا بالتلفاز. في التلفاز شروع عندنا شيخ مشير. انا قرات هكذا وعدهم خلاص دكتور صدقت صار في شاهدين هذا مع دكتور ها انا مع دكتور حسب ما قريت لا لا لا مع دكتور قريت امتى طول بالك شوي لا لنشوف هلا امتى قرات قبل حوالي 28 يوم لا قبل أقل 14 هيك 13 مع نفس اللي مقابل بأمريكا بيحكوا شيء وتقولون هنا قلنا شيء بس ولا يوجد خلايا يعني خلايا مو هذا حديثنا حديثنا برضو تفشت الفاحشة مشان شيء إيه الله أصيبه خاو من المصيبه بسبب الحديث تفشت الفاحشة في قوم من إيه والله لا أصيبه ما مراد بصبه هذا اللي بدأ في موضوع عملنا. شيخي حقا يعني انا من 73 بشتغل نسائي وتوليد، كل سنه عن سنه تزداد صعوبه. الله اكبر. تزداد صعوبه يعني بتظهر شغلة. والله يعني اذكر حسب ذاكرتي وانا صغير، وانت بتذكر يا شيخي من العمر ما شاء الله، الله يطول عمرك، انه ما كان هناك شيء اسمه خلاصة حيات، وماتت المرأة وهي بتولد مشان خلاصة حيات نزفت الى الموت. يعني هالايام هذه يعني المضاعفات في الحمل تكاد تكون هي الاغلب. هذه واحدة. اثنين، زي ما تفضلت شيخي انه عدد النساء اللي تخصص نسائي في توليد قليل جدا. وبالتالي انا حقا لا امن لاي سيدة انها تشتغل عمليات شيخي، لانه بشوف الدم بيموت وخوف بصفر انه مرات شيخي ما بيستطيعوا يعالجوا بالطريقة الصحيحة. هذا لا يعني انه نقول انه ابتعاد عن النساء، النساء استطعنا في غالبية الاحيان انه نقوم بالواجب اذا كان عددهم كافي، لكن في بلدنا عددهم قليل جدا، يعني بتعدهمش على أصابعك أصابع. أيوة. الطبيبات الموجودات. فهذه نقطة. النقطة الثانية اللي أنا حقيقة بهمني أعرفها يثبت لنا إياها شيخي بالنقاشنا الأولاني على زميلنا الطبيب، إنه الأصل في الحكم في الطب هو الحكم في غالبية الظن. أيوة. شيخي هو كذلك، ولا يهم، والأصل أن يتعلم الإنسان المسلم، يجب عليه أن يتعلم ويتابع. وإذا لم يكن هناك عنده شك في موضوع التعلم ومتابعته وموضوع غالبية الظن فلا يبالي بما يقوله شيخ الأصل. هذا حبيت أن أرسل إليه. جزاكم الله خير. سنعش ما شاء الله، ونحن كنا ما بدنا نثقل الإثقال هذا كله، ونرجو لك الشفاء العاجل. الله إن شاء الله كله في صحيفتك يا تقول ربنا قدر شفنا إن شاء الله. حسين أنت سألتكم الأجر على زيارتكم بإذن الله. الله إن شاء الله شفاء العاجل طول عمرك. بس نريد منك غرضا واحدا، أمر شيخي أول ما تحس بالشفاء بشرنا بذلك. الله يكرمك ومن عيادتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. هذا لك طول عمرك. أما زي ما تفضلت إنه طبيب عام بده